خلاص كفاية ضيع معاك وضيع خطايا تلك اسمك من ضميري أصل حبي كان حكاية أنا كنت ما عارف الحقيقة بايع كانت في البداية إلا في آخر عرفت إنه قلبي ما معايا والكلام اللي قلت ليا كان خداع في كل رواية كان خداع في رواية ما برايا ناس في طريقي راحوا غيري كثير ضحايا سيبي قريبي خلي قريبي خلاص كفاية أمشي في دربك وحيدة وانسي شاقة ثوايا فأمحي من قلبك حناني وهدي ريلك لسوايا أمشي في دربك وحيدة وانسي شاقة ثوايا وهدي ريدك لسوايا ما كنت لدنيا يا زهرة كنت أحلى عقود منايا كنت لدنيا يا زهرة كنت أحلى عقود منايا الليلة راح المنة كل شوفي كيف أخذ نهاية بكرة ايام اشوف حبايب وانسى بالافراح شبايا القى ناس طيبين معاهم ابني تعيش الثنايا بكرة ايام اشوف حبايب وانسى بالافراح شبايا الجناس طيبين معاهم ابني تعيش الثنايا ليلي بلا مالي نوي والقى بعد الهم رضايا ليلي بلا مالي نوي والقى بعد البكا رضايا واللي راح في الدنيا راح بكره يا تعزايا اللي راح من عمري راح هذا بعد الريد جزايا فاللي راح انا راضي راح بس الله يغفر ليك هدايا.